إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الكلام ما زال السياق في الكلام عن المنافقين. والمنافقون كما ذكرنا عندهم موقف من الإسلام وأهله، وعلى رأسهم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يناصروهم، بل موقفهم أن يخذلوهم. فلما جاء سفر غير قاصد وجهاد فيه مشقة تخلفوا. السر في التخلف في الحقيقة أنهم أعدوا العدة. لو أرادوا الجهاد لأعدوا عدة السفر، لأنهم يعلمون بعد هذه المسافة. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولذا قبل أن يترجم العمل إلى واقع يسبقه هاجس أحيانا، ثم يقوى الهاجس حتى يصبح عزيمة في النفس. فإن أصبح عزيمة وجد في واقع حياة الإنسان. وجود الاستعداد النفسي المسبق لأي عمل سبب كبير من أسباب النجاح. والفرق بين النابغين وغيرهم وبين الموفقين وغيرهم وبين من حباهم الله تعالى تقدما ورئاسة في أي عمل من الأعمال، هو في حقيقة الأمر يعود على همة عند الأولين وعزم وتصميم، والأمر ليس كذلك عند الآخرين. وقد يكون الآخرون عندهم استعداد أكثر من الأولين لو أنهم عزموا عزيمتهم. ولذا ذكرنا أكثر مرة في مثل هذا المجلس أن السر من وراء إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن للأمة وجود الهاجس والعزيمة في القلب، أن يبقى الإنسان ثابتا مهما اشتدت الأعاصف. لذا كان النبي يقول لأصحابه: إن من كان قبلكم كان يؤخذ الرجل فيوضع المنشار على رأسه فيقسم نصفين ويشعر نصفين، حتى يبقى الإنسان على عزيمة ثابتة أن يبقى عبدا لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفار أو هؤلاء المنافقون، هم كفار وهم أردى أنواع الكافرين. هؤلاء المنافقون ما جاهدوا لأنهم عندهم موقف مسبق من الإسلام وأهله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم. اللو هذه لو مأذون بها في صور، ممنوع بها في صور، أكثر ربنا من استخدامها. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث كثيرة في لو. الناظر في صحيح الجامع الصغير أو نظر في فعل لو في الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها كثيرا، ونهى النبي عن قولها. نهى النبي عن قولها إن كان من باب الاعتراض على القدر، أما من باب التحسر على الخير والحث عليه أو إن لم يكن في استخدامها اعتراض على القدر فلا حرج من استخدام النوم. ولو أراد الخروج لأعد له عدة ولكن كره الله انبعاثه. هذا الكرم من الله جل في علاه. ولكن إخواني هذا الكرم هذا الكره الذي ذكره الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثه هو كره بمشيئة الله عز وجل القدرية، القدرية ليست الشرعية. ولو أراد الخروج لأعد له عدة ولكن كره الله انبعاثه. لله مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة قدرية، فلا تقع أي عمل لا يقع في الحياة إلا بمشيئة الله عز وجل. فالعاصي لما يعصي لا يعصي الله قهرا عنه، ولكن يعصيه بمشيئته سبحانه الكونية القدرية لا الشرعية. الله يحب أن يجاهد الناس وأمرنا بذلك، والله جل في علاه يحب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ولكن كره الله انبعاثهم، هذه بشأن المشيئة القدرية وليست المشيئة الشرعية. ولذا قال الله عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاهم لهم في مشيئته الايش، لا يرضاهم لهم في مشيئته الشرعية، ولكن في مشيئته القدرية يقع الكفر. فالكافر لما يكفر لا يقهر الله عز وجل. متى يحتج بمشيئة الله القدرية؟ بعد وقوع العمل لا قبله. مشيئة الله القدرية يحتج بها بعد وقوع العمل. قال ولكن كره الله انبعاثهم فأحبطهم، لأنها غيب عن الإنسان. فالله جل وعلا أمرنا، أراد منا وأراد بنا، أراد منا أوامر معينة واضحة جلية، وأراد منا أشياء أخفاها عنا، والذي أراده منا بينه لنا. فالسعيد من انشغل بماذا أراد الله منه ولم ينشغل بماذا أراد الله به لأنه لا يعرفه، والمخذول من ترك المبين الواضح الجلي، من بين ماذا، من ترك ماذا أراد الله منه واشتغل بماذا أراد الله به. السعيد من انشغل بماذا أراد الله منه، والمخذول من انشغل بماذا أراد الله به. مذهب أهل السنة والجماعة تفريق بين المشيئتين، فيقولون إن العاصي يعصي بمشيئة الله القدرية الكونية وهي غيب عنه، ولذا لا يجوز له أن يحتج بها العاصي، لكن بعد وقوعها تذكر. ولذا هنا قال الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه، كان بعد الوقوع، قبل ذلك لا يعرفون أنهم سيتخلفون، فتخلفهم جناية هم عصبوها لأنفسهم. وذكرنا لكم أكثر مرة قصة جميلة ذكرها شارح العقيدة الطحاوية، ذكر قصتين لطيفتين. هاتان القصتان تؤكدان الفرق بين مشيئة الله القدرية والشرعية. رجل أعرابي على الفطرة جاء المسجد فربط ناقته على باب المسجد فدخل وصلى، ثم خرج من المسجد فلم يجد ناقته، وجدها قد سرقت، فرجع فوجد شيخا ذا لحية طويلة وحوله تلاميذه يدرسهم، فأراد أن يتبرك بدعائه عسى أن ترد إليه بسبب دعائه ناقته، فقال له يا شيخ ادعو الله تعالى أن يرد علي ضالتي، أن يرد علي ناقتي. فكان هذا الشيخ من أهل الاعتزال من ضلال، فدعا على أصوله فقال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته، اللهم إنك لم تشأ، هكذا عقيدته، قال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقته اللهم فردها عليه. فقال الأعرابي على الفور وعلى الفطرة والسجية، قال يا شيخ لا أريد دعائك. قال لما؟ قال لأن ربك الذي دعوته لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد، لأن ربك الذي تدعوه لم يشأ أن تسرق وسرقت من غير، فأخشى أن يشاء أن ترد فلا ترد. لذا أهل السنة يقولون السرقة وقعت بمشيئة الله القدرية، لكن مشيئة الله الشرعية لا يرضاها لعبادي، لا يرضى لعبادي بشرعه السرقة. هم يقولون أننا لما نقول هذا الكلام فإننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء، يحتجون بهذا. ولذا كان أبو إسحاق الإسرائيلي عالم من علماء أهل السنة بحضرة الأمير الصاحب ابن عباد، وكان من أهل الاعتزال، فجاء عالم من علمائهم فبدأ يطعن في مذهب أهل السنة بالتلويح لا بالتصريح، فقال، وأيضا هذه القصة ذكرها ابن أبي العز في غير الطحاوية، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأبو إسحاق الإسرائيلي فهم مراده، ففهم من كلامه أنه يطعن في أهل السنة، فقال أبو إسحاق على الفور، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أو يشاء ربنا أن يعصى، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أو يشاء ربنا أن يعصى، فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا، أو يعصى ربنا قهرا، فأسكته. إذن ولكن كره الله انبعاثهم، هذا الكره من الله عز وجل لانبعاث المنافقين إنما هو وفق المشيئة القدرية، وإلا الله عز وجل يحب نصرة الدين ويحب مجاهد الناس المجاهدون والمشابه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، التثبيط القعود بشدة، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا من خذلان الله لهم، وقيل هذا من قول بعضهم بعضا اقعدوا مع القاعدين. من هم قاعدون؟ أولو الأمراض، الأعمى والأعرج والمريض الزمن، المرض المزمن، والنساء والصبيان، اقعدوا معهم لا تخرجوا مع الرجال، وإنما كونوا مع القائلين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أحيانا وجود المعاصي من قبل الكافرين، فلولا هذه المعاصي ما امتن الله على عباده المؤمنين بأن ينصحوا وبأن يأمروا وبأن ينهوا. وقعود هؤلاء خير المؤمنين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، الخبال الفساد والنميمة. والمواطأة عليهم بالأراجيف والأكاذيب، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. فقعودهم خير للمؤمن، فالمؤمن أمره كله خير، الله يحفظه، حتى أحيانا يحفظه بأن يعاديه بعض الناس. وكيف يكون الحفظ؟ قد يعاديه بعض الناس فيظهر تظهر عناية الله سبحانه وتعالى بحفظ الإنسان. فالخير للمؤمنين ألا يخرج هؤلاء، لو خرجوا ما زادوكم قوة، ما زادوكم قوة، ولكن أوضعوا فيكم النميمة والفساد. فإلا قبالة، هذا يقال، يقول علماء لغة، يقولون إيش هذا؟ يسمى استثناء منقطع، يقول عنه استثناء منقطع، المستثنى منه ليس من جنس المستثنى. الأصل ما زادوكم قوة، لا ما زادوكم قوة إلا خبالة، زادوكم ضعفا ووهنا وغيبة ونميمة. ولأوضعوا، ما معنى أوضعوا؟ العرب تقول وضعت الناقة وضعا وموضوعا إذا أسرعت في مشيها. ويقول الدريد بن الصمة، يقول يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أخب أمشي قليلا وأضع أمشي سريعا. فأوضعوا أي أسرعوا، والأوضعوا خلالكم، الخلال من الخلل أو الخلل، وهي الفجوات بين الأشياء. لو خرج هؤلاء المنافقون لبحثوا عن ضعفكم، لأن المقاتلين بشر، وبحثوا عن هذه الفجوات التي تكون بينهم، فأسرعوا في ملئها بالفساد والكذب والأراجيف والنميمة، فيزيدون المؤمنين خبالا لا قوة. ولأوضعوا خلالكم، همهم وهدفهم من ذلك حتى خرجوا معكم الفتنة، أن يفتنوكم عن دينكم. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغونكم الفتنة، ما إعرابها؟ هذه الجملة الفعلية مفعول به ثاني لأوضعوا، هم المصارعة في أن يفتنوكم عن دينكم. أوضعوا خلالكم الفتنة، كأنهم بحثوا عن هذا الخلل أو الخلل، عن الفجوات التي بينكم، فشحنوها وملؤوها نميمة وغيبة وأراجيف وأكاذيب، حتى يصدوكم عن دينكم، حتى لتقع النصرة لدينكم حتى لا تتمكنوا من رقاب الكفار، وحتى لا تقع انتشار الدين، وفيكم سماعون لهم، قيل فيكم من ينقل الأخبار إليهم، وهذا القول بمرجوح ليس براجح، لأنه على هذا القول لا يوجد معنى لقوله خرجوا فيكم، فهم غير خارجين على هذا الكلام. إذا فيكم من ينقل الأقوال إليهم، إذن هم ليسوا فيكم، ما خرجوا معكم. قيل سماعون أن يرخون أسماعهم فيتأثرون بهم. وكان من المتخلفين رؤوس النفاق، وكانوا أهل سيادة على قبائلهم، وكان بعض المقاتلين ليسوا كذلك، وكانوا في العادة يطيعونهم لمنزلتهم في أقوامهم، فلو خرجوا فيكم لكان حال من يطيعهم في الأمر العادي، في الأمر الاعتيادي، حاصلا في إيش؟ في هذا الخروج. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا كله ظلم لأنفسهم، وظلم لربهم، وظلم لدينهم الذي يظهرون الانتساب إليه، وهؤلاء يكيدون وراء ولا يظهرون العداوة. فناسب أن تختم الآية بقوله عليم، يعني أفاعيلكم بل ما يداخل نفوسكم أمر معلوم عند الله عز وجل. أنتم لا تتعاملون مع بشر مثلكم، أنتم تتعاملون مع علام الغيوب. قال ابن كثير يقول تعالى ولو أرادوا الخروج، أي معك في الغزو، أي لو أرادوا السفر في القتال لاستعدوا، لا يعد له عدة، أي لكانوا تأهبوا له، ولكنهم هم لهم موقف كما قلنا سابق. ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا، فهذا كما قلنا في مشيئة الله القدرية، لا يعد له عدة، فثبطهم أي أخرهم. ولكن كره الله انبعاثهم، عفوا، وقيل قعدوا مع القاعدين، أي قدر أيضا قعودهم عن الجهاد. ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين، فقال عز من قائل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. يحسن بما يشكل من المواقف وتستغربه النفوس في مألوفها أن يقع تعليل لمثل هذا الموقف، هذا أمر حسن أن نفهم عن ربنا عز وجل هذا الأمر. الله جل في علاه الذي يسأل ولا يسأل، لما كان الأمر فيه بيان لكرهه لخروجهم علل لنا ذلك، بين لنا ذلك، وهذا من رحمته بنا سبحانه، وإلا هو السيد، هو الذي يسأل ولا يسأل. وهذا يؤكد أن الشريعة قائمة على التعليل. وهذا أمر هو الأمر الصواب عند أهل العلم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي لأسرعوا المشي إليكم بالنميمة والبغضاء والفتنة. وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثه. وإن كانوا لا يعلمون حاله، فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد كبير بين المؤمنين. فثبتهم الله لعلمه بهم أنهم لو خرجوا معكم لأفسدوا عليكم من كان معكم من أتباعهم، وهؤلاء هم السماعون لهم أي من جماعته. قال ابن إسحاق، محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس. جد بن قيس قيل أن الآيات التي ستأتي معنا قريبا في الفتنة قال لا تفتني، قيل أنها نزلت فيه. والجد بن قيس صحابي ثبتت صحبته، وما قيل في نفاقه لم يثبت، وما قيل في نفاقه على التعيين بشخص كشخصه لم يثبت شيء. وأسباب نزول الآيات التي فيها ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني كلها مراسيل. وأن نطعن في صحابة رجل ثبتت صحبته بمثل هذه المراسيل هذا خروج عن قواعد أهل العلم. والجد بن قيس كان سيدا لبني سلمة، ولم يثبت أنهم عابوه في شيء إلا في بخله، لم يثبت كما في الصحيحين، لم يثبت أنهم عابوه في شيء إلا في بخله. وأما ذكر ابن كثير وجل العلماء المفسرين، جل المفسرين الجد بن قيس هنا مع عبد الله بن أبي في قلب شيء من هذا، لكن لا يمنع أن يكون هنالك بعض رؤوس النفاق من ذوي الشرف قد تخلفوا، منهم عبد الله بن أبي. قال: فلو أن مثل هذين، لو مثل هؤلاء خرجوا مع جيش الرسول صلى الله عليه وسلم لأفسدوا من كان في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم من جماعتهم الذين يحبونهم ويطيعونهم لشرفهم فيهم. ثم أخبر عن تمام علمه فقال جل وعلا: والله عليم بالظالمين. فأخبر أنه عليم بهم وما سيكون منهم قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا كما قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. إذن من رحمة الله عز وجل تخلف هؤلاء المنافقين في تلك الغزوة، غزوة العسرة، غزوة شديدة. وفي هذه الآيات إشارة إلى ارتباط وثيق بين سنة الله الكونية والشرعية. فسنة الله القدرية هنا كرهه لخروجهم، وسنة الله الشرعية حفظ الله المؤمنين. هذا في التقاء لسنة الله القدرية والشرعية، حفظ الله المؤمنين من الفتنة فطهر صفهم. وكما ذكرت أن العلاقة بين سنة الله الشرعية والكونية من الأمور المهمة التي تحتاج إلى دراسة وتأمل. والإمام ابن القيم في كثير من كتبه ينبه بومضات وإشارات وتلويحات يود القارئ لو أنه أسهب وفصل. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.